بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ونفعني بعلومه في الدارين الأمين في كتابه معيار العلم في فن المنطق. الشكل الثاني، كنا أخذنا في الدرس الماضي الشكل الأول من أشكال القياس وهو أجل الأقل لأنه ينتجها. لماذا؟ لأن المطالب الأربعة حاصلة فيه: الكلية والجزئية والسالبة والموجب. وقلنا أن الشكل الأول يشترط فيه أن يكون الأوسط المتكرر أو الحد الأوسط محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى، وشرط إنتاجه كما قال الإمام الأخضري: أما الأول فشرطه الإيجاب في صغراه وأن ترى كلية كبرى، هذا شرط الإنتاج. أما الشكل الثاني فيكون الحد الأوسط أو المتكرر محمولا في الصغرى ومحمولا في الكبرى، وشرط إنتاجه والثاني أن يختلف في الكيف مع كلية الكبرى له شرط وقعه. الاختلاف في الكيف، ما هو الكيف؟ الإجابة والثالث، إذا هذه الموجبة تكون هذه الثالث، إذا هذه الثالث هذه الموجبة، مع شرط آخر أن تكون الكبرى كلية. الاختلاف في الكيف أن تكون الكبرى كلية، هكذا تنتج. إذا تخلف الأمر لا إنتاج. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين الأمين: الشكل الثاني، وهو ما كان الحد الأوسط فيه محمولا على الطرفين، لكن إنما ينتج إذا كان محمولا على أحدهما بالسلب. وهذا هو الاختلاف في الكيف كما قال الإمام الأخضري، والثاني أن يختلف في الكيف مع كلية الكبرى له شرط وقع. لكن إنما ينتج إذا كان محمولا على أحدهما بالسلب وعلى الآخر بالإيجاب، فيشترط اختلاف المقدمتين في الكيفية، أعني بالسلب والإيجاب، ثم لا تكون النتيجة إلا سالبة. وإذا تحقق ذلك النتيجة لا تكون إلا سالبة. وإذا تحقق ذلك فوجه إنتاجه أنك إذا وجدت شيئين ثم وجدت شيئا ثالثا محمولا على أحد الشيئين بالإيجاب وعلى الآخر بالسلب، فيعلم التباين بين الشيئين بالضرورة، فإنهما لو لم يتباينا لكان يكون أحدهما محمولا على الآخر، ولكان الحكم على المحمول حكما على الموضوع كما سبق في الشكل الأول. وكان لا يوجد شيء يسلب عن كلية أحدهما ثم يوجب لكلية الآخر. فإذا كل شيئين هذه صفتهما فهما متباينان، أي يسلب هذا عن ذاك وذاك عن هذا، ولذلك لا تكون النتيجة إلا تباين. نعم. وتنتظم في هذا الشكل أيضا أربع تركيبات: الأول أن تقول كل جسم مؤلف كما سبق في الأول، ولكن تعكس المقدمة الثانية السالبة من ذلك الشكل فتقول: ولا أزلي واحد مؤلف، يعني كليتان مع أن الكبرى سالبة، لما قلنا الاختلاف كيف مع كلية الكبرى، فهنا نلاحظ أن الصغرى موجبة كلية والكبرى سالبة كلية. ماذا ينتج؟ كل جسم مؤلف لا أزلي واحد مؤلف، ماذا ينتج؟ لا مؤلف واحد إذن بدل أو ولكن الأول أن تقول كل جسم مؤلف كما سبق في الأول ولكن تعكس المقدمة الثانية الثالبة من ذلك الشكل فتقول ولا أزلي واحد مؤلف بدل قولك ولا مؤلف واحد أزلي فيلزم ما لزم منه بأننا قد قدمنا أن السالبة الكلية تنعكس كنفسها فلا فرق بين قولك لا مؤلف أو لا مؤلف واحد أزلي وهو المذكور في الشكل الأول وبين قولك ولا أزلي واحد مؤلف فيلزم هذا نعم هنا النتيجة أنا أخطأت النتيجة عندما نقول كل جسم مؤلف لا أزلي واحد مؤلف هنا تكون النتيجة لا جسم أو تكون النتيجة لا أزلي واحد مؤلف بمعنى أن هنا طابقة لا أزلي لا فهنا لا كل جسم مؤلف لا أزلي واحد مؤلف هنا لا ينبغي أن يكون الحكم على الجسم لكونه ليس أزليا هذا هو الأصل كل جسم مؤلف لا أزلي واحد مؤلف إلى جسم لا ينبغي أن يكون لا جسم أزلي هذا هو هذه النتيجة كل جسم مؤلف لا أزلي واحد مؤلف نحذف المكرر المؤلف التأليف نحذفه فيبقى لدينا لا جسم أزلي فيلزم ما لزم منه بأن قد قدمنا هنا يكون واحد ليس المقصود به الوحدانية الواحد هنا يعني نفي كل فرد حتى الواحد ولا جسم يكفي لأن لا هنا نافية للجنس واحد مزيد التأكيد لا جسم واحد واحد أزلي زيادة استغراق في النفي النفي بالكلية نعم فيلزم ما لزم منه لأننا قد قدمنا أن السالبة الكلية تنعكس بنفسها فلا فرق بين قولك لا مؤلف واحد أزلي وهو المذكور في الشكل الأول وبين قولك ولا أزلي واحد مؤلف نحن فرى معنى أن السالبة الكلية تنقلب كنفسها فينتج هذا أنه لا جسم واحد أزلي ومحصلة المبالغة بين الجسم والأزلي إذا وجد المؤلف محمولا على أحدهما مسلوبا على الآخر فدل ذلك على التباين بالطريق الذي ذكرناه مجملا وتفصيله أن تنعكس المقدمة الكبرى هنا فائدة جليلة ومحصلة المباينة بين الجسم والأزلي كيف استفدنا المباينة بين الجسمية والأزلي إذا وجد المؤلف محمولا على أحدهم ننظر إلى المقدمتين ثم جسم المؤلف هنا محمول على الجسمية تأليف وفي قوله ولا أزلي واحد مؤلف هنا كذلك ماذا؟ سلب التأليف أو التركيب على الأزلي وإيجاب التأليف على الجسم فقال إذ وجد ومحصلة المباينة بين الجسم والأزلي إذا وجد المؤلف محمولا على أحدهم فهنا حملت بالسلب الثاني الكبرى لأن التأليف مسلوب عن الأزلي نعم فدل ذلك على مسلوبا عن الآخر محمول على أحدهم مسلوبا عن الآخر لأنه هو إثبات للأول ونفي للثاني فهنا معنى هذا الكلام بمعنى كونه محمولا من الحمل لا يكون إلا في الإيجاب بمعنى يعني كونه حقيقة فيه، عندما تقول الإنسان ناطق، حملنا الناطقية يعني الإنسان أثبتناه، واضح؟ فعندما قلت كل جسم مؤلف أثبت التأليف للجسم وحملناه عليه حقيقة. أما في قول لا أزلية واحد مؤلف ونسلبنا التأليف فلم نحمله على الأزلية، إن كان يسمى وضعا مؤلف محمولا لكنه لم يحمل عليه حقيقة، محمول عليه بسلب بالنفي، واضح؟ نعم. نستطيع أن نقول لأنهم لو لم يتباين لتماثل، ولو تماثل لما صح أن يثبت لأحدهما ما تلبنا على الآخر. نعم. لأنهم يتماثلين. نعم. ومحصلة المباينة بين الجسم والأزلي إذا وجد المؤلف محمولا على أحدهما مسلوما على الآخر، ودل ذلك على التباين بالطريق الذي ذكرناه مجملا، وتفصيله أن تنعكس المقدمة الكبرى فيرجع إلى الشكل الثاني الأول، وإنما سميت هذه مقاييس الشكل الثاني لأنه يحتاج في بيانها إلى الرد للشكل الأول. نعم. الضرب الثاني، هذا هو بعينه، ولكن المقدمة الصغرى جزئية، وهو قوله موجود ما مؤلف، يعني هناك دائما نحافظ على اختلاف الكيف وكلية الكبرى. طيب إذا كانت الصغرى جزئية هل يضر؟ لا لا يضر، لكن الذي يضر الاتفاق في الكيف أو عدم كلية أو جزئية الكبرى. فهنا عندما قال هذا هو بعينه ولكن المقدمة الصغرى جزئية، يعني أن تكون الصغرى موجبة جزئية والكبرى سالبة كلية. نعم. الضرب الثاني، هذا هو بعينه ولكن المقدمة الصغرى جزئية، وهو قولك موجود ما مؤلف، هذه الصغرى موجود ما مؤلف، موجود ما مؤلف، صادق أم لا؟ يعني أن هناك موجود ما ليس بالمؤلف، أي موجود بعض الموجود المؤلف هو الحاجة، واضح إن شاء الله تعالى. فهنا موجود ما مؤلف ولا أزلي واحد مؤلف سالب كلية. نعم. فماذا ينتج؟ فإذا موجود ما ليس بأزلي وبيانه بعكس المقدمة الكبرى كما سبق، يعني تنتج أساليب جزئي. فإذا موجود ما ليس بأزل وهو المؤلف، موجود ما ليس بأزل سالبا جزئي. الضرب الثالث، أن تكون الصغرى سالبة إما جزئية وإما كلية، وتكون الكبرى موجبة، ولا يمكن تسليم ذلك بما ضربناه مثلا للشكل الأول إذا لم تكن فيه مقدمة صغرى إلا موجبة. إذا كان هذا شرطا في ذلك الشكل فنغير المثال ونقول مثال الضرب الثالث قوله لا جسم واحد منفتح على الأعراض. رأيت ماذا يفعل الإمام الغزالي في تطبيقاته؟ نحن مر معنا مثلا في الضروب المنتجة للشكل الثاني، الضرب الأول كلية ثانية والكبرى ثانية، كقولنا كل إنسان حيوان ولا شيء من الحجر حيوان، ينتج لا شيء من الإنسان بحجر، سهل. ضرب ثاني كليتان والكبرى موجبة، كقولنا لا شيء من الحجر بحيوان وكل إنسان حيوان ينتج لا شيء من الحجر بإنسان، فالنتيجة في هذين الضربين سالبة كلية. الضرب الثالث موجبة جزئية صغرى وسالبة كلية كبرى، كقولنا بعض الإنسان حيوان ولا شيء من الحجر بحيوان ينتج بعض الإنسان ليس بحجر. هذه الأمثلة التي يضربونها. الضرب الرابع سالبة جزئية صغرى وموجبة كلية كبرى، كقولنا بعض الحجر ليس بحيوان وكل إنسان حيوان ينتج بعض الحجر ليس بإنسان، فالنتيجة لهذين الضربين سالبة جزئية. نعم. فهنا الإمام يضرب أمثلة فيما يتعلق بعلم الكلام. نعم. وقال بالنسبة للضرب الثالث أن تكون الصغرى موجب أي موج أن تكون صغرة سالبة جزئية أو سالبة كلية. إذا كان كذلك ينبغي أن تكون الكبرى موجبة كلية. نعم. اختلاف الكيف. إذا قلنا أن الصغرى سالبة ينبغي أن تكون الكبرى موجبة. اختلاف الكيف. مع ضرورة كون الكبرى كلية فيهم. فيبقى ماذا مهندني؟ عندنا سالبة جزئية سالبة كلية مقابلها إذا كانت سالبة جزئية فتكون كل موجبة موجبة كلية. إذا كانت موجبة جزئية ينبغي أن تكون هذه السالبة كلية. اختيار الكيس لابد منه مع المحافظة على كلية الكبرى. فهنا إذا قلنا أن تكون الصغرى السالبة إما جزئية وإما كلية. إذا قلنا سالبة جزئية تكون الكبرى موجبة كلية. إذا قلنا سالبة كلية تكون الكبرى ماذا؟ موجبة كلية. كلية. نعم. ونقول مثال الضرب الثالث قوله لا جسم واحد منفك عن الأعراض وكل أزلي منفك عن الأعراض. طيب الصغرى وهي قولنا لا جسم لا جسم واحد منفك عن الأعراض. نعم. كل أزلي منفك عن الأعراض موجبة موجبة كلية تكون موجبة وكلية. وكل أزلي منفك وكل أزلي منفك عن الأعراض ما هي النتيجة؟ لا جسم واحد أزلي. الله جميل. لا جسم واحد منفك عن الأعراض وكل أزلي منفك عن الأعراض لا جسم واحد أزلي. عندنا بأن الأوسط المتكرر أو الحبل الأوسط هو الأعراض منفك عن الأعراض. نعم. فيقول لا جسم واحد أزلي. فإذا لا جسم واحد أزلي فالقياس مؤلف من كليتين صغراهما سالبة وكبراهما موجبة والنتيجة سالبة كلية والحد الأوسط هو المنفك عن الأعراض فإنه محمول على الجسم بالسلب وعلى الأزلي بالإيجاب فأوجب التباين. وبيانه بعكس الصغرى فإنها سالبة كلية تنعكس مثل نفسها وإذا عكست صار المحمول موضوعا وعاد إلى الشكل الأول الذي الحد المشترك فيه موضوع لإحدى المقدمتين محمول للأخرى. فالقياس مؤلف من كليتين صغراهما سالبة وكبراهما موجبة. نعم. والنتيجة سالبة كلية والحد الأوسط هو المنفك عن الأعراض فإنه محمول على الجسم بالسلب وعلى الأزلي بالإيجاب فأوجب التباين. وبيانه بعكس الصغرى فإنها سالبة كلية تنعكس مثل نفسها لا جسم واحد منفك عن الأعراض. نعم. هذه هي سالبة كلية صغرى تنعكس مثل نفسها. وإذا عكست صار المحمول موضوعا وعاد إلى الشكل الأول الذي الحد المشترك فيه موضوع لإحدى المقدمتين محمول للأخرى. نعم. الضرب الرابع هو الثالث بعينه لكن الصغرى سالبة جزئية كقولك موجود ما ليس بجسم وكل متحرك جسم فبعض الموجودات ليس بمتحرك. الضرب الرابع هو الثالث بعينه لكن الصغرى سالبة جزئية. لما نقول أما سالبة كلية أو سالبة جزئية فتكون سالبة جزئية والكبرى موجبة كلية. نعم. موجود ما ليس بجسم سالبة جزئية وكل متحرك جسم موجبة كلية. ماذا يقول؟ بعض الموجودات ليس لي متحرك. ليس مرة معنا أن أن أن أن كثيرا من المشبهات يتوهمون أن كل أن الحي متحرك، أن كل حي متحرك. هذا جعلوا هذه القاعدة تشمل موجود الماء ليس بجسم وهو واحد، موجود الماء ليس بجسم سالب جزئي، كل متحرك جسم موجب كلي. ماذا ينتج؟ بعض الموجودات ليس بمتحرك. فبعض الموجودات ليس بمتحرك، ولما كانت السالبة جزئية وهي لا تنعكس لم يمكن أن يرد هذا الضرب إلى الأول. هنا يلغى ذلك هذا الكلام كله، يريد أن يبين يعني في الشكل الثاني أن هناك ضروبا لو عكسناها رجعت إلى الشكل الأول، لذلك تنتج، لأن الشكل الأول هو منتج. نعم، فقط هذا هو. ولما كانت السالبة يعني الخلاصة أنه يمكن الاستغناء عن هذا بالشكل الأول الذي هو أصل. أما هذا يعني هنا السالبة الجزئية لا تنعكس، مرة معا أنها لا تنعكس. لا، ولما كانت السالبة الجزئية وهي لا تنعكس لم يمكن أن يرد هذا الضرب إلى الأول بطريق العكس. نعم. لكن يرد بطريق الاستراق، وهو أن تحول هذا الجزئية كليا، فإذا كان موجود ما ليس بجسم فقد حصل أن بعض الموجودات ليس بجسم. فلنفرضه سوادا مثلا فنقول كل سواد ليس بجسم وهو موجود أعراضا، ليس كل موجود جسمي، كل موجود جسم قد يكون أن وجود ماذا؟ عرض. لذلك هذه يعني لا يضبط عليها الكلية. فقال هنا على طريق الفرض الآن في الموجود دخلوا، فبالفرض ينقلب ماذا؟ الجزئي كليا، في قولنا بعض الموجودات ليس بجسم، كل سواد ليس بجسم، كل سواد ليس بجسم، فيصير كالضرب الثالث من هذا الشكل. نعم. فلنفرض سوادا مثلا فنقول كل سواد ليس بجسم، فيصير كالضرب الثالث من هذا الشكل، وكان قد رجع الثالث الى الشكل الاول بالعكس، فكان هذا فكذا هذا. فالمنتج اذا من هذا الشكل، لانه هذه كل سواد ليس بجسم سالبه كليه ام لا تنعكس ام لا، لذلك ترجع الى الشكل الاول بطريق الفرض لا بطريق العكس، نفرضه ثم نعكسه فيرجع إلى كالسابق. يعني ليش هي سهلة، لكن بالنسبة للمبتدئ تتعبه، لأن هي ما ليس فيها أي شيء. تفرض عندما قلنا نحن موجود ما ليس بجسم لا تنعكس، لأن السالبة الجزئية لا تنعكس. لو فرضناها سالبة كلية، السواد كل سواد ليس بجسم تنعكس أم لا عن طريق الفرض، فإذا عكسها رجعت إلى شكل أول أم لا. فالمنتج إذا من هذا الشكل هذه الترتيبات الأربع وما عداها فلا، إذ لا ينتج سالبتان أصلا ولا موجبتان في هذا الشكل، ولا موجبتان في هذا الشكل ينتجان، لأن كل شيئين وجد شيء واحد محمولا عليهما لم يوجب ذلك بينهما لا اتصالا ولا تباين. لذلك قلنا الاختلاف في الكيف، إذ الحيوان يوجد محمولا على الفرس والإنسان ولا يوجب كون الإنسان فرسا وهو الاستطال. فتقول الفرس حيوان والإنسان حيوان، نعم أم لا؟ الاشتراك في هذا الحمل، لكن هل يوجب كون الإنسان فرسا أو كون الفرس إنسان؟ لا. ويوجد محمولا على الكاتب والإنسان ولا يوجب بينهما تباينا حتى لا يكون الإنسان كاتبا والكاتب إنسانا. فإذا لهذا الشكل شرطان، أحدهما أن يختلف أعني المقدمتين في الكيفية، والآخر أن تكون الكبرى كلية كما في الشكل الأول. نعم، فهذا هو شرط الإنتاج كما مر معنا الاختلاف في الكيف، وأن تكون الكبرى كلية. واضح إن شاء الله تعالى. ثم انتقل إلى الشكل الثالث، نكمله إن شاء الله تعالى في الدروس القادمة، والحمد لله رب العالمين.